أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام لهشام، وكان أمير المؤمنين عليه السلام يوصي أصحابه يقول: أوصيكم بالخشية من الله في السر والعلانية، والعدل في الرضا والغضب، والاكتساب في الفقر والغنى، وأن تصلوا من قطعكم، وتعفوا عمن ظلمكم، وتعطفوا على من حرمكم، وليكن نظركم عبرا، وصمتكم فكرا، وقولكم ذكرا، وطبيعتكم السخاء، فإنه لا يدخل الجنة بخيل، ولا يدخل النار سخيل. بقي المقطع الأخير، الفقرة الأخيرة، وهي أن يعود الإنسان نفسه على السخاء. وطبيعتكم، أي ولتكن طبيعتكم سجية. السخاء، فإنه لا يدخل الجنة بخيل، ولا يدخل النار سخي. السخاء هو تعبير عملي عن الثقة بالله ورزق الله وعطاء الله، لأن الذي يبخل لا يثق بالله، وبالتالي البخل تعبير عن عدم الثقة بالله، والسخاء تعبير عن الإيمان بالغيب، والبخل تعبير عن عدم الإيمان بالغيب. لأن الإنسان حينما يعطي يعني يؤمن بالغيب، وأن الله سيعطيه، وأن الله سبحانه وتعالى لن يهمله ولن يتركه، وأن الله هو الرزاق، وأن الرزق مكتوب يصل إلى الإنسان، فبالتالي لا يخاف الفقر، لأن الشيطان هو الذي يخوف أولياء بالفقر. أما المؤمنون فهم يبذلون مما عندهم، وهو تعبير عن الحكمة، أن الإنسان بالتالي هذا المال من الله، وهذه الإمكانات الأخرى غير المالية أيضا من الله، فيبذلها في سبيله. فالسخاء هو تعبير عن العطاء من دون حساب، يعني تارة واحد يعطي، وتارة يكون كريم، وتارة يكون جواد، وتارة يكون سخي بسخاء، يعني يبالغ في العطاء من دون حساب مهما. وهكذا كان أهل بيت النبوة، يعني أهل بيت النبوة ما كانوا يفكروا يكسون المال، يعني السخي هو الذي يعطي وإن لم يبقى عنده مال. أهل البيت كانوا ينفقوا كل ما عدوا في سبيل الرسالة وما شاء الله. وكذلك من بلغ الدرجة عالية من التقوى يكون كذلك. فبالتالي الإنسان يحتاج أن يعود نفسه على الطبائع الحسنة. من الطبائع الحسنة هو السخاء. الخير عادة والشر عادة، فعودوا أنفسكم على الخير. أنا ما متعود أعطي، لازم أتعود أعطي إلى أن أكون سخي. أتعود، أعود نفسي، أعود نفسي على العطاء لعيالي ولجيراني ولأقربائي ولأهل محلتي وللفقراء ولليتامى ولعموم الناس. ثاني، عود نفسه على العطاء سخاء، لأن السخاء ميزة إيجابية، الإنفاق، وهذا تعبير عن عمق الإيمان. لذلك يحتاج إلى مجاهدة، يجاهدون بأموالهم وأنفسهم، يجاهدون بأنفسهم وأموالهم، جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وما شابه. فبالتالي أن يتعود الإنسان على العطاء لأهله ولغير أهله. أكو ناس قابضين، قابض ما يعطي حتى أهل مضيق عليهم، بل أهله يتمنوا يموت حتى يقاسمون تركته. عند عيال مضيق عليهم ما ينفق، لذلك يتمنوا عياله يموت حتى يتنعموا بأمواله. يعني شوفوا البخل وإلى أي درجة يسبب أولاده يتمنون موته. ليش؟ ضيق عليه، قص على عياله. لذلك يحتاج واحد يتعود على العطاء، على السخاء، على التوسعة وما شابه. وهذه الأمور تحتاج تتعود عليه. ولذلك الأمير يقول ولتكن طبيعتكم السخاء. يعني أيضا قد يكون في البداية بتكلف، بس خلي يكون عندك على طول، تصير سجية، ابدأ ولو بتكلف لكن لا تكتفي، وإنما اسعى إلى أن يكون سجية من طبعك، سجية من سلوكياتك. لا تتردد في العطاء متى ما كان هناك مشروع العطاء، في بيتك لا تتردد في التوسعة. وسع على عيالك. طبعا مو التوسع معناته التبذير، واللي يرمى ثلاثة أرباع بالدرام هذا مو سخاء، هذا تبذير محرم. إنما أو تعال لبس العيال من فوق لتحت، وكل شهر يجمعوا بالحقائب يرموها أو يطلعوا من هنا وهناك، هذا مو سخاء. وما واحد وسع على عياله بأن لا يحرمهم من شيء وهو متمكن من توفيره، أما يأكل منه ويرمي مني وينفر من هنا وبالتالي يضيع، لا. وبالتالي وسع على عياله بالعطاء، يعني لا يخلي أولاده يحتاجون إلى شيء أو يريدون شيء وهو قادر على توفيره إلا ويلبيه لهم، لذا كان هناك مصلحة أكبر حتى لا يتعودوا على التبذير أو ما شابه. ولا واحد يوسع. وأما بنعمة ربك فحدث، أي من نعم الله حدث، يعني خلى الله سبحانه وتعالى يحب أن يرى نعمه على عباده. عندك مال، وسع عليك في الطعام، وسع عليك في اللباس، وسع على عيالك، اعطي الناس، حدث، اعطي، خلي تكون ظاهرة نعمة. حاجة الناس إليكم من نعم الله عليكم. فإذا كانت الناس تحتاج لك فقراء، اغدق، اغدق بغير حساب. زين، إذن خلينا نتعود شيئا فشيئا نصير طبيعتنا السخاء. هذا الفخل والشح لازم نلغيه من شخصيتنا ومن طبيعتنا، لازم نتخلص من الشح والبخل، لأن من صفات السيئة التي يأمر بها الشيطان، البخل والشح من الصفات الذميمة التي يأمر بها الشيطان لأولياء. فلا نكن من أولياء الشيطان. حينما نخرج من هذه الطبيعة سنخرج من ولاية الشيطان إلى ولاية الله. ولتكن طبيعتكم السخاء فإنه لا يدخل الجنة بخيل. البخيل ما عنده إيمان بالغيب، ما عنده إيمان بأنه ما يعطي سوف يحصل به. لذلك في تعبير القرآن واحد يقول شلون ما يتسلم؟ إيه نعم، القرآن يقول سيطوقون ما بخلوا، سيطوقوا. قل تعال أعطي ما أعطى، بخل، البخل نتيجته النار. إلا أن يطهر قلبه، يطهر قلبه ولا يدخل النار سخي. أما الإنسان الذي يعطي بغير حساب، زين، هذا لله بتوسعة، هذا لا يدخل النار. حتى إلى درجة أنه قيل أن حاتم لا يدخل الجنة ولا يدخل بسبب كرمه، لا يدخل بعيدا، صح هذا أم لم يصح. بس بالتالي السخاء صفة إيجابية، السخاء صفة محمودة، صفاء السخاء تعبر عن روح إنسانية. زين، الإنسان يشعر بالآخرين، السخاء تعبير عن الإيثار والعطاء للآخرين، وهكذا تعبيرات متعددة تعبر عنها السخاء. لذلك مثل هذا لا يستحق النار، هذا يطفئ نار الرب ويطفئ غضب الرب بما وسع على عياله، بما وسع على الناس من خيرات. واحد ده قام من المال بعد ما استمل منه شاف قال يلا ادفعه، هذا مو سخاء. وإنما ليكون طبيعة، من تكن طبيعته السخاء، زين، لا يدخل النار، ومن تكن طبيعته البخل لا يدخل الجنة. لذلك احنا لابد نعود أنفسنا على طبيعة السخاء حتى نكون من أهل الجنة ونحمي أنفسنا من النار، نضمن نضمن أن لا نكون من أهل النار. سأل الله أن يجعل طبيعتنا السخاء بالتوسع على العيال وعلى جميع العباد وبالعطاء من دون حساب، وأن يجعلنا من أهل الجنة وأن لا يجعلنا من أهل النار، إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.